الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. يسر إخوانكم في موقع دار الحديث بالشحر أن يقدموا لكم هذه المادة لفضيلة الشيخ أبي عبد الرحمن عبد الله بن عمر بن مرعي بن بريك حفظه الله تعالى. والآن مع المادة. بالعالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم ورحمه الله تعالى. وفي التمائم المعلقات إن تكو آيات مبينات فالاختلاف واقع بين السلف، فبعضهم أجازا والبعض كفر. وإن تكن مما سوى الوحيين فإنها شرك بغير مين، بل إنها قسيمة الأزلام في البعد عن سيما أولي الإسلام. جعل رحمه الله تعالى هذه الأبيات في الكلام على التمائم، والتميمة هي ما تعلق على العنق أو على العضد أو على الحقو، وكان شيء يتعامل به العرب في جاهليتهم. وهذه التمائم في الغالب يكتب عليها أشياء، هذا هو الغالب أنه يكتب على هذه التمائم أشياء. ابتدأ المؤلف رحمه الله تعالى بالكلام إذا كان هذا المكتوب شيء من الآيات أو الأحاديث. قال: وفي التمائم المعلقات إن تكو آيات مبينات فالاختلاف واقع بين السلف، فبعضهم أجازها والبعض كفر. نقل ذلك رحمه الله على ما نقله كثير من أهل العلم أن السلف قد اختلفوا إذا كانت التميمة المعلقة من القرآن، فبعضهم أجازها وبعضهم لم يجزها. والتحقيق في هذه المسألة أن السلف لم يختلفوا بهذه المسألة، فلم يثبت نص صحيح صريح عن أحد من السلف يدل على أنهم أجازوا تعليق التميمة إذا كان فيها شيء من القرآن، بل الذي ثبت عنهم المنع من التمائم مطلقا. ونقل عن بعضهم تعليق شيء من القرآن على العنق لكنه لا على وجه التميمة وإنما على وجه التعليم، فقد ثبت عن بعض الصحابة أنه كان يفعل ذلك مع أبنائه، يعلق على عنقه بعض الآيات من القرآن مكتوبة في صحيفة أو في لوح، وكان المقصود منها هو حفظ هذه الآيات وتعلمها لا أن تكون تميمة تعلق على عنقه. وهذا هو القول الصحيح في هذه المسألة أنه يمنع من التمائم مطلقا، أولا لأن عموم النهي يشملها، وقد صح في مسند الإمام أحمد من حديث عقبة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: من علق تميمة فلا أتم له، ومن علق ودعة فلا ودع الله له. وهذا عام يشمل كل ما يعلق سواء بقرآن أو بغير قرآن. وفي مسند الإمام أحمد من حديث عبد الله بن مسعود بإسناد حسن كذلك أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: إن الرقى والتمائم والتولة شرك، إن الرقى والتمائم والتولة شرك. وهذا عام يشمل ما إذا كان من القرآن وما إذا كان من غير القرآن. فإن قال قائل: إنما المقصود ما كان من ليس من القرآن، وأما ما كان من القرآن فإنه ليس فيه هذا المحذور الذي قد يوجد في غير القرآن، فيقال الجواب أن هذا إذا علم ما في هذه التميمة مما قد كتب عليه، لكن ما أدرى الناس ما قد كتب على هذه التميمة. وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بالصحيح أنه قال: لا يبقين على بعير قلادة ولا وتر، فأمر بنزع كل قلادة وكل وتر بغض النظر أن يكون هذه القلادة فيها قرآن أو فيها غير قرآن. فلم يثبت الاستثناء، فالأدلة عامة. والأمر الثاني الذي يدل على المنع من تعليق التمائم ولو كان من القرآن أن ذلك ذريعة للوقوع في الشرك المنهي عنه، وفي الأمر المحرم الذي جاء النهي عنه، فإنه لو علق بعض الناس شيء من القرآن فسيقول القائل نحن علقنا القرآن، وهو قد علق غير القرآن. ثم إذا علق القرآن، وهذه المفسدة الثالثة، ذلك سبب لامتهانه بأن يدخل إلى الخلاء وأن يلامس النجاسات، وأن يكون كذلك سببا لعدم التعظيم، والله عز وجل يقول ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. والأمر الرابع الذي لأجله كذلك ينهى عن تعليق التمائم ولو من القرآن، هو سد الباب على الكهنة والعرافين، فإنهم يستخدمون ذلك بحجة أنه من القرآن، كما يفعل اليوم بعض الكهنة والعرافين، وقد فعل ذلك قديما، يكتبون بعض الآيات من القرآن، ولكنهم يكتبونها على طريقة شيطانية، إما أن ينكسوا القرآن ويكتبوا السورة بالمقلوب، وإما أن يكتبوها ويخلطوا بين كل آية وآية بعض النجوم وبعض الحروز وبعض الكلمات الغير معلومة، وربما كذلك خالفوا فوضعوا آية من سورة وآية من سورة ثانية، وهذا ليس فعل شرعي، بل هو من الفعل المحرم الذي يطلبه الشيطان، ففيه تحريف للقرآن وتغيير وتبديل، وبذلك تطيع الشياطين والجن هؤلاء السحرة والكهنة والعرافين. فالاسم أنه قرآن، والحقيقة أنه من الكهانة ومن جنس سحر اليهود. فلأجل ذلك كله كان القول الصحيح المنع من تعليق التمائم ولو كان ذلك من القرآن. وسيأتي معنا إن شاء الله القسم الثاني، نجعله في وقت لاحق. وإلى هنا والحمد لله رب العالمين.